إلا ما كان عبد الله بن عمرو، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.